عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراس من توهم وصفه تعالى بالملك أنه كالملوك المعروفين بالنقائص، فأفيد أولا نزاهة ذاته بوصف القدوس، ونزاهة تصرفاته المغيبة عن الغدر والكيد بوصف المؤمن، ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف السلام. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جاءت الأسماء الحسنى القدوس السلام المؤمن بعد اسم الله تعالى الملك؟ معاني الكلمات: ولتنظر، ولتتدبر، فأنساهم أنفسهم بحيث غفلوا عن حظوظ أنفسهم في الآخرة، متصدعة، متشققة، والشهادة، وعالم كل معلن وحاضر المؤمن المصدق رسله بالمعجزات والآيات البينات. العمل بالآيات. العمل الأول: تأمل أعمالك في الأسبوع الماضي واستخرج 3 عبادات عملتها واحمد الله عليها، ثم استخرج 3 أخطاء واستغفر الله منها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. العمل الثاني: احرص هذا اليوم على أدعية الدخول والخروج من المنزل وأذكار الصباح والمساء. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. العمل الثالث: ادعوا الله تعالى بأسمائه الحسنى الواردة في هذه السورة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. التوجيهات. التوجيه الأول: تذكر دائما يوم القيامة واجعله نصب عينيك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. التوجيه الثاني: موجبات التقوى كثيرة، فمنها تذكر الآخرة، ومنها استشعار عظمة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. التوجيه الثالث: احرص على الخشوع عند قراءة القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،